بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا على قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون. حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن درهم عن الحسن قال: سمعت أنس بن مالك يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة. قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كره. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، هنا أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى أنه لا يصح، قال حديث أنس لا يصح، وعلل لذلك بأنه روي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهو يرجح رواية الإرسال، رجح رواية الإرسال على رواية الوصل. ومحمد بن القاسم ومن رواة هذا الحديث تكلم فيه الإمام أحمد وقال ليس بالحافظ، وقال أيضا أحاديث محمد بن القاسم موضوعة ليس بشيء. وقال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى عن محمد بن القاسم يكذب. المقصود أن حديث الباب الذي معنا كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح. نعم. وحدثنا هناد حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان يقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. قال هناد قال جرير قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا: إنما عنا بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما هنا، وأخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه من طريق جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد به. ورجال هذا الحديث ثقات عدا زياد، فلم يوثقه إلا ابن حبان، وقال عنه الإمام بن حجر رحمه الله تعالى كما في التقريب مقبول. وعمرو بن الحارث هذا له صحبة، أخو جويرية بنت الحارث إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن الحسن حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرضع، وامرأة باتت زوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. أخرجه الترمذي كما هنا، وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في المعجم الكبير. وهذا الحديث حسن بمجموع الطرق والشواهد، ولهذا قوى هذا الحديث جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقوله ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، أي لا ترتفع إلى السماء، لا ترتفع إلى السماء، كناية عن عدم القبول. والآبق أبقى العبد يأبق إذا هرب، فهو آبق للمد. ويؤخذ من حديث الباب كراهية أن يأم الرجل قوما هم له كارهون. وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، حيث فرق العلماء بين العداوة التي تكون بين المأمومين والإمام بسبب الدنيا، والعداوة التي تكون بسبب نقص ديانته أو بسبب تمسكه بالسنة. فإذا كان الإمام صاحب ديانة ومتمسك بالسنة وكرهه بعض الجماعة لديانته أو لحرصه على السنة، فهذا لا يعتبر به، لا يعتبر به، ولا ينطبق عليه ما جاء في هذا الحديث. فإذا كان الإمام صاحب دين وسنة فكرهه القوم أو بعض القوم لذلك لم تكره إمامته. وكذلك إذا كرهه شخص لمشاحنة بينه وبين الإمام في أمر من أمور الدنيا، فالصلاة في هذه الحالة صحيحة في الحالتين، ولا شيء على الإمام في مثل هذه الحالة. قال الإمام النووي رحمه الله، قال أصحابنا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا. ومثل لذلك كوال ظالم أو لا يتصوم من النجاسات وما سوى ذلك، أو مثلا أن يكون ممن يسرع في الصلاة وينقرها نقرا، أو يتعاطى شيئا مذموما، أو يجالس أهل البدع وأهل الفسق ويوافقهم على فسقهم وبدعتهم وهكذا. فالمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، والخلاصة من ذلك أنه إذا كان الإمام صاحب تمسك واتباع وسنة وكره لأجل ذلك فلا اعتبار بذلك، ولا تكره إمامته في مثل هذه الحال، وإنما العتب في مثل هذه الحال على من كرهه، لا عليه، إنما على من كرهه. والذي ينبغي الائتلاف بين الإمام والمأموم والتواد والمحبة والتعاون على البر والتقوى والبعد عن التشاحن والتطاعن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية، فإن الشيطان هو الذي يفسد القلوب. يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في ماذا؟ ولكن في ماذا؟ في التحريش بينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية. قال أبو عيسى: وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما، فإن صلى قعودا لم تجزهم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. المؤلف رحمه الله ذكر جملة من الحديث في هذا الباب، نخرجها ثم نتحدث عن مسألة الحديث. نعم. باب منه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا شبابة بن سوال عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا. وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. حدثنا عبد الله بن أبي زياد حديث عائشة أخرجه الإمام الترمذي في الجامع كما هنا، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا شبابة بن سوار حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس. وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكروا فيه عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح. هذا الحديث خرجه الترمذي كما هنا، والنسائي في سننه، وابن حبان، ويرمون هذا الحديث من طريق حميد الطويل عن ثابت به، ولم يذكر النسائي ثابتا في روايته. ثابت عندنا هنا في هذا الاسناد ولا لا؟ ومن ثابت؟ البناني مذكور في هذا السند أليس كذلك؟ لم يذكر النسائي ثابتا في روايته، وإنما هو من طريق عند النسائي من طريق حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من دون ذكر لثابت. قال ابن رجب رحمه الله صححه العقيلي وغير واحد. واختلف الحفاظ في الترجيح، هل ثابت هنا محفوظ أو غير محفوظ في السند، يعني هل هو من رواية ثابت ولا لا. فرجحت طائفة من أهل الحديث أنه من رواية ثابت، منهم الإمام الترمذي رحمه الله كما هنا، وأبو حاتم الرازي، وآخرون رجحوا رواية الحديث من دون ذكر ثابت كما فعله النسائي رحمه الله تعالى، ورجح ذلك أيضا أبو زرعة الرازي، فإنهم يرجحون عدم ذكر ثابت في هذا الحديث، ويؤخذ من هذا الحديث وما سبقه من حديث أن المشروع في حق المؤتم حق المأموم أن يتابع إمامه أثناء الصلاة، وأنه إذا صلى الإمام جالسا فيقتدي به المأموم وسأتي التفصيل في هذا. وأحوال المأموم مع الإمام أربع. الحالة الأولى حالة المتابعة، أن يأتي المأموم بأفعاله بعد إمامه مباشرة، فهذا هو المشروع. والحالة الثانية الموافقة، أن يأتي المأموم بالأفعال مع إمامه، مثل أن يكبر مع الإمام وهكذا، فهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة السبق أو المسابقة، أن يأتي بها قبل إمامه كأن يكبر قبل الإمام. الحالة الرابعة حالة التخلف، أن يأتي بالأفعال بعد الإمام بحيث يظهر من فعله أنه غير مقتد بإمامه. المشروع من هذه الأربعة المتابعة، أما الموافقة فهي مكروهة. الموافقة مكروهة، لكن قال أهل العلم إذا وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام لم تصح الصلاة، وأما ما سوى ذلك ما سوى ذلك يعني غير تكبيرة الإحرام فهذا مكروه ولا تبطل الصلاة بذلك. أما بالنسبة للمسابقة فكما لا يخفى عليكم حرام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركعوا حتى يركع كما في حديث الباب، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة التهديد والوعيد، أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. ذكر بعض شراح الحديث أن رجلا سمع بهذا الحديث فأنكر أن يكون مثل ذلك، يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب الذي يسابق الإمام أن يقلب حمار أو تقلب صورة صورة حمار. فلما نام جاءوا إليه الصباح ليوقظوه فإذا صورة رأسي صورة حمار، لأنه يبدو أنه قال ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية فعاقبه الله، فجعل الله صورة رأسي صورة حمار عياذا بالله. أما للحالة الرابعة، أما الحالة الرابعة حالة التخلف التأخر على الإمام فهذا لا شك خلاف السنة، إنما المشروع كما سبق معنا إيش المتابعة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمشروع أن يأتي بالأفعال بعده. وإذا تبين لنا ذلك فما كيفية صلاة المأموم خلف الإمام الذي يصلي جالسا؟ هل يصلي مثله يصلي جالسا أو يصلي واقفا لأنه قادر على الوقوف؟ واضح المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم والذي به تجتمع الأدلة ومن خلاله الجمع بين النصوص أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا صلى من خلفه قعودا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلى من خلفه قياما. واضح التفصيل؟ وبهذا القول قال ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر، وهو رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى توفيقا بين النصوص، وإلا المسألة فيها أقوال خلاف بين الشافعي وبين الإمام مالك وبقية الأئمة، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا القول يتوفر فيه جمع كل الأدلة الواردة في الباب. نعم. باب ما جاء في الإمامية. طيب بس هنا السؤال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، جاء في رواية الصحيحين فلا تختلف عليه، ما المقصود بإنما جعل الإمام ليؤتم به؟ هل هو بالنيات يعني بالنية فلا يجوز أن تختلف نية المأموم مع الإمام، أو المراد الأفعال يعني هل هو بالأعمال الظاهرة ركوع سجود ونحو ذلك، أو المقصود بذلك النية فلا يجوز الاختلاف في النية في الصلاة؟ ما رأيكم؟ نفس الحديث يدل على الجواب، الحديث نفسه. نعم الحديث يدل على أن المقصود الأفعال الظاهرة، ما وجه ذلك؟ نفس الحديث جاء فيه التفصيل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ماذا قال بعد ذلك؟ قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فارفعوا إلى آخره. إذن النبي فسر الكلام نفسه اللي في أول الحديث، ولا شك أن أعظم تفسير لقول النبي هو تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر المقصود في هذا الحديث بأن المراد بذلك الأفعال الظاهرة، ولهذا الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يدخل في ذلك الاختلاف في النية، ولهذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهبوا إلى أنه يجوز الاختلاف في النية، وأنه غير مؤثر، سواء كان اختلاف نوع، سواء كان اختلاف نوع كمفترض خلف متنفل أو متنفل خلف مفترض، أو اختلاف اسم كصلاة ظهر خلف من يصلي العصر أو العكس. وقالوا إن الحديث يدل على الائتمام وعدم الاختلاف على الإمام في الأعمال الظاهرة كما سبق بيانه. ومما يؤكد ذلك ويدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس. ولهذا قلنا يجوز الاختلاف سواء اختلاف نوع أو اختلاف اسم. فهذا ما تدل عليه الأدلة، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. حدثنا أحمد بن منبه حدثنا هشيم أخبر ابن أبي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم، فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، رواه سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجعفي قد ضعفه وبعض أهل العلم تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليه من قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث واحد أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله من عدة طرق، والحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه بنحو ما ذكر المؤلف رحمه الله، كما أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي من طريق المسعودي عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة. فإذا يروي عن المغيرة من؟ زياد بن علاقة كما في أبي داود وأحمد، ويرويه أيضا الشعبي عن المغيرة بن شعبة كما في السند الذي معنا. قال الترمذي رحمه الله عن هذا الحديث حديث حسن صحيح، ويؤخذ من هذا الحديث أن من سهى عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر بعد ذلك فإنه لا يرجع كما فعل المغير رضي الله تعالى عنه، فإنهم قد سبحوا به فلم يرجع. وذكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويتبين لنا مما سبق أن ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو المغرب من فعل ذلك وقام إلى الثالثة سهوا فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهو، وهذا محل إجماع من العلماء، ما في أحد من أهل العلم فيما نقل قال إن الصلاة باطلة، بل الصراط صحيحة. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو المغرب وقام إلى الثالثة سهوا، لاحظ وقام إلى الثالثة سهوا، فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهو، وقد روي ذلك عن خلق من الصحابة بأنهم فعلوه. وللساهي ثلاثة أحوال: الحالة الأولى في هذه المسألة، الساهي على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يستمر سهو حتى يشرع في القراءة في الركعة الثالثة، ففي هذه الحالة واضح يستمر في القراءة يواصل ولا يرجع، لا يرجع على قول الجماهير من أهل العلم. الحالة الثانية أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، قام لكنه ما استتم قائما، فعلى مذهب الجماهير له أن يرجع، له أن يرجع، معناه أنه مخير بين أن يواصل وبين أن يرجع. الحالة الثالثة أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة، وقد اختلف العلماء في هذه الحال، اختلف العلماء في هذه الحال، والأحوط أنه إذا ابتدأ بالقراءة يتم. فهذه أحوال ثلاثة. نعم. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرنا سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم، فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره. الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، والترمذي كما هنا، والنسائي في الكبرى، من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة. من أبو عبيدة؟ من يكون؟ ابن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإسناد، هذا الإسناد اختلف فيه لأجل أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، لأن المعروف عند أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. ثم قال: قاله ابن المدينة وغيره. هذه خلاصة، هذه خلاصة جميلة في أحاديث أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن حديثه عنه صحيح وإن لم يسمع من أبيه، لكن حديث عنه صحيحة لأنه تلقاها عن أهل بيته الثقات، ولسيما الإنسان إذا كان مهتم مختص في شيء معين فإنه يتقنه إذا كان ثقة وكان حافظا، ولسيما أنه يروي عن أبيه، وعادة المرء أن يعتني بمرويات أبيه ويهتم في ذلك. فالمقصود أنه رغم أنه لم يسمع من أبيه، لم يثبت عند أهل الحديث أنه سمع من أبيه، إلا أن أهل الحديث كما نقل ابن رجب رحمه الله عن ابن المدين وغيره قالوا إن حديثه عنه صحيح محمولة على السماع، لأنه تلقاها عن أهل بيته الثقات. ما معنى قولي في هذا الحديث على الرضف إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف؟ راء ضاء فاء، على الرضف إيش معنى الرضف؟ الحجارة الحارة، الحجارة المحماة على النار، وهذا كناية عن تخفيف الجلوس للتشهد الأول. يعني ما كان النبي يطيل، هذا المقصود، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، بل كان صلى الله عليه وسلم يخفف التشهد الأول مقارنة بالتشهد الأخير، فإنه صلى الله عليه وسلم يطيل فيه يعني الأخير، ويكثر من الدعاء ومن الاستعاذة بالله تعالى من أربع. أما التشهد الأول فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر فيه على التحيات، وليس معنى ذلك أنه ينقر التشهد نقرا كما هو واقع بعض الناس، ربما بعضهم يفرح بهذا الكلام ويحسب هذا دليلا له وهو دليل عليه. ليس المقصود بذلك النقر، السرعة، كما هي حال بعض الناس في الصلاة كأنه ملحوق ويسرع في صلاته، ويحرجك هذا كثيرا، يحرجك هذا كثيرا إذا دخلت المسجد وخاصة المساجد التي على الطرق. فتوافق أن الإمام من هؤلاء الذين يسرعون وينقرونها نقرا، ما تستطيع تصلي خلفه. أنا حاولت مرار وتكرار خاصة المساجد هذه اللي على الطرق أن أصلي يعني خلف هؤلاء أو أتابع، لكن وجدت أنه يؤثر هذا على أركان الصلاة، لأن الطمأنين ركن. فكنت يعني إذا دخلت المسجد بعد يعني هذه التجارب أنتظر قليلا أتأكد أن الرجال هذا الإمام هو ينقر الصلاة ويلعب فيها ولا يأتي بالأركان. فإذا تأكدت وجدت أنه ما ينقر الصلاة ويحافظ على الأركان صليت وراه أو أصلي وحدي. أما أن يصلي الإنسان خلف هؤلاء الذين ينقر الصلاة نقرا ولا يأتون بالأركان، هذا لا شك ما يشرع، لأنك إذا صليت خلف هؤلاء الأقوام معناه تركت ركنا من أركان الصلاة. نعم. باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابع صاحب العباية عن ابن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. قال وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة. الحديث رجب أبو داود رحمه الله تعالى في سنن والترمذي كما هنا وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي وجماعة من أهل الحديث. نعم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث. هذه المزايا الإمام الترمذي رحمه الله في جميع أنه يحكم على الحديث، لاحظتم هذا، وهذا طريقته في جملة الأحاديث التي ذكر في الجامع أنه يحكم إما أن يقول حديث حسن صحيح أو يقول حديث حسن أو يقول حديث صحيح أو يقول حديث غريب أو أحيانا يقول حديث غريب صحيح أو صحيح غريب، فله عدة مصطلحات في جامعه المبارك. نعم. لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صحيح. وهذا جميل أيضا من الإمام الترمذي، لاحظتم أنه يحكم على الحديث، هنا قال وكلا الحديثين عندي صحيح، هو يحكم في الغالب على الحديث وترك جملة من الحديث ما حكم عليه، لكن الغالب أنه يحكم على الحديث، هذه النسبة الغالبة من حديث الجامع. نعم. لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. حديث ابن عمر هذا أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه والترمذي في جامعه كما هنا والإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند والبيهقي من طريق هشام بن سعد المدني قال حدثنا نافع بهذا الحديث وإسناده صحيح كما قال الإمام الترمذي رحمه الله وحكم عليه وبين أنه حديث صحيح. ويؤخذ من هذا الحديث والحديث السابق أن من سلم عليه وهو في الصلاة فالمشروع في حقه أن يرد على من سلم عليه، يرد بالإشارة ولا يرد بقول، ما يقول عليكم السلامة الله، لا، إنما يرد بالإشارة. وهذا قول جماهير العلماء، ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي. فهذا الحديث يدل على أن جابر رضي الله تعالى عنه سلم على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على جابر بالإشارة. فإذا قيل ما الجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المرفوع عند أبي داود من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته؟ الجواب أن الحديث لا يثبت، هذا الجواب. ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال لا يثبت إسناده. وقال أبو داود رحمه الله هذا الحديث وهم، وعلى تقدير ثبوت حديث الباب يكون مخصصا للعموم، لكن هل الرد بالإشارة، على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ نعم، ذهب الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى أن ذلك على سبيل الوجوب لعموم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن يجاب عن قول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى بما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يرد عليه السلام، وقال صلى الله عليه وسلم معللا إن في الصلاة لشغلا. هذا نرد به على من؟ على الإمام الصنعاني ومن قال بأن الرد واجب أخذا بعموم الآية. لكن جاء هذا الحديث فدل على أن الرد على سبيل الاستحباب، لأن النبي ما رد في هذا الحديث، حديث ابن مسعود. واضح؟ المهم أن هذا يدل على أن الرد بالإشارة من باب الندب والاستحباب وليس من باب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحيانا وفعل أحيانا. لكن المسألة بعد ذلك كيفية رد السلام بالإشارة، كيف يرد بالإشارة؟ جاء في حديث ابن عمر عن صهيب بكيفية رد السلام بالإشارة وأنه بأصبعه. لكن في حديث آخر عند الترمذي أيضا عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال رضي الله تعالى عنه يقول هكذا وبسط كفه. يعني كيف نجمع بين الحديث الذي جاء أنه ببسط الكف والحديث الآخر أن الرد بالأصبع؟ واضح السؤال؟ جمع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بينهما بأن هذا يحمل على التعدد، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، إذن الأمر واسع، ترد هكذا بالإشارة باليد أو ترد بالأصبع، كلاهما صحيح. كما يؤخذ من الحديث أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدها، فإن هذا عمل، لكن عمل قليل في الصلاة لا يفسد الصلاة. ثم بعد ذلك باب ما جاء أن التسبيح للرجال. باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقال وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر. وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. الحديث هذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. ويؤخذ من هذا الحديث أن من نابه شيء في الصلاة أي حدث له شيء من المهمات كإذنه للداخل إن احتاج أن يأذن له أو إنذار لأعمى أو تنبيه لإمام وقع في سهو ففي هذه الحال الرجل يسبح يقول سبحان الله والمرأة تصفق. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث مذهب الجماهير من أهل العلم، لكن ما كيفية تصفيق المرأة؟ ما كيفية تصفيق المرأة؟ أن تضرب، جواب أن تضرب بأصبعين من يمينها على كفها هكذا هكذا، واضح؟ مو باليد كاملة، لا بأصبعين فقط، لأن المقصود التنبيه وهو يحصل بأصبعين، مو بالمقصود يعني ذات التصفيق، إنما المقصود التنبيه والتنبيه يحصل بأصبعي. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحكمة من التفريق بين الرجال والنساء في هذا الباب، حيث كان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فقال رحمه الله كان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء، لأنه من شأن النساء. ولو حدث العكس، لو حدث العكس سبحت المرأة وصفق الرجل، إيش الحكم؟ نعم، ماذا نقول؟ ترك السنة والأولى والأفضل، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى تصفيق المرأة إذا كان هناك رجال، فأما إذا لم يكن معها غير نساء فقد سبق أن عائشة رضي الله تعالى عنها سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف. واضح الفائدة هذه؟ وهذه فائدة جميلة، يشير في ذلك ابن رجب رحمه الله إلى أنه إذا كان الحضور نساء فقط فالمشروع للنساء ماذا؟ التصفيق ولا التسبيح؟ التسبيح، لا داعي للتصفيق في مثل هذه الحال. وسبق بيان الحكمة من مشروعية التصفيق للرجال للنساء والتسبيح للرجال. نعم. باب ما جاء في كراهية التثاوب في الصلاة. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع. قال وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم إني لا أرد التثاؤب بالتنحنح. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ويؤخذ منه كراهة التثاؤب في الصلاة، لأن التثاؤب في الصلاة ينافي الخشوع، وفي الغالب التثاؤب يصدر عن الامتلاء والكسل ويدل على الخمول، والمسلم مأمور بأن يقبل على صلاته بنشاط ورغبة وخشوع. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين يقومون للصلاة وهم كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الإمام النووي رحمه الله: أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه، فلذلك التثاؤب إنما هو من الشيطان. وقوله في رواية الترمذي في الصلاة، في رواية الترمذي ذكر الصلاة في الحديث يؤخذ منه تقييد كون التثاؤب من الشيطان في الصلاة. نعم، هذا على رأي بعض أهل العلم، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن التثاؤب مطلقا من الشيطان، لأنه يدعو المسلم للكسل وعدم النشاط، ولولا أن يكون المسلم نشيطا قويا دائما وأبدا. لكن في الصلاة لا شك أن هذا يتأكد، لأنها عبادة من أجل العبادات، والمسلم حين يصلي يقف بين يدي ربه، فهل يناسب أن يكون كسلان؟ ما رأيكم لو أن واحد منا له موعد مع وزير أو أمير، ها؟ وجلس عند الوزير والأمير، مسؤول كبير، يبي يجلس يتثاءب ويتكاسل، واللي يكون نشيط لا شك سيكون نشيط ويستعد ويتهيأ ويلبس أحسن ثوب عنده في البيت. هذا في حق بشر من البشر مثلك، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنت في صلاتك بين يدي علام الغيوب. فلا يليق أيها الإخوة أن نكون بين يدي علام الغيوب ونتثاءب ويغمرنا الكسل، والواجب على المسلم أن يكون نشيطا في أداء هذه العبادة العظيمة. السؤال: ما طريقة دفع التثاؤب؟ لأنه أحيانا يفجأك التثاؤب غصبا عليك، فكيف تدفع التثاؤب؟ كيف تتخلص منه؟ في حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، هكذا فليمسك بيده على فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يدخل، يعني إذا تثاب وفتح الفم قد يدخل الشيطان، وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل بالمقصود هكذا. فكل هذا سائغ، المقصود أن المشروع لمن فجأه التثاؤب أن يدفعه بيده أو بثوبه. نعم. بسم الله إليكم. باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن حسين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى: لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم: يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. حديث عمران بن حسين هذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه أبو داود والنسائي وجماعة من أهل الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، هذا جواب على سؤال جاء في رواية البخاري، وفيها أن عمران رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال، ذكر الحديث. والمراد أنه سأله عن صلاة المريض، فعليه يؤخذ من ذلك أن المريض إذا أراد أن يصلي فالأصل أنه يجب عليه القيام، لأن النبي قال صلي قائما، يعني إن قدر على ذلك ولو كان مستندا على شيء، يعني يكون وراءه جدار مثلا أو ما سوى ذلك، فإن استطاع القيام مستندا استقلالا أو استنادا فهذا المشروع. إذا قال ما أستطيع ففي هذه الحال له أن يصلي جالسا، لأن القيام مع القدرة كما درستم من الأركان، ويركع في مثل هذه الحال ويسجد حسب استطاعته. فإن لم يستطع القعود أو شق عليه ينتقل للمرحلة الثالثة، ما هي؟ أن يصلي على جنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع قاعدا، في الحديث استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، ونفس هذا يقال في مسألة الانتقال للمرحلة الثالثة. فلا ينتقل المرحلة الثالثة أن يصلي على جنب إلا إذا عجز عن الصلاة حال القعود. واضح؟ طيب، يؤخذ من الحديث أيضا تعظيم قدر الصلاة وبيان منزلتها السامية في دين الإسلام، فهي ثابتة في حق المسلم لا تسقط أبدا عن المكلف في أي حال من الأحوال ما دام العقل ثابتا. العقل هو مناط الصلاة، فحيث كان الإنسان حاضر العقل فلا يسقط عنه التكليف بالصلاة فيأتي بما يستطيع. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا. حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان ما رأيت رسول الله صلى في سبحته قاعدا. صلى في سبحته قاعدا، المراد بالسبحة بضم السين النافلة. نعم. حتى كان قبل وفاته بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك، وحديث حفصة حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. حديث حفصة هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم. وحدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأه جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صلى في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والباب السابق متعلق بكيفية الصلاة في الفريضة، أما هذا الباب فهو متعلق بالنافلة، متعلق بالنافلة. ويؤخذ من حديث هذا الباب جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام. نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على الجواز، وقال ابن القدامى رحمه الله تعالى: لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا وأنه في القيام أفضل. ويشهد لهذا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، يعني يحوز على نصف الأجر إذا صلى النافلة قاعدا، لأنه يجوز له ذلك، قد ترك الأفضل. والحديث يعني بناء على ما سبق محمول على صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا كما سبق له نصف ثواب من يصلي قائما. أما إذا صلى النفل قاعدا بسبب المرض أو بسبب العجز عن القيام، فهل نقول له نصف أجر القائم؟ له الأجر كاملا، لا ينقص ثوابه في هذه الحال، لأن هذا ليس بمقدوره فهو معذور، فلذلك له الأجر كاملا. فتبين من ما سبق أن هذه الحديث واردة في النافلة قاعدا، وهذا إجماع من أهل العلم. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أيها الإخوة، هنا سؤال بناء على ما تبين لنا سابقا أنه يجوز الإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو كان قادرا على القيام لأنها نافلة، لكن إذا صلى كذلك صلى قاعدا، فإذا أراد أن يركع هل يقوم ثم يركع أو له أن يركع من قعود؟ له أن يركع من قعود، كل ذلك جائز. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني: وهو مخير في الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين. نعم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. قال: وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه، وفي دليل على أن من دخل في الصلاة بنية الإطالة فله أن يعدل عن ذلك ويخفف المصلحة، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفي هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخاصة الضعفاء والنساء والصبيان، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يشفق عليهم ويرحمهم، فأي قلب يحمله الحبيب صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بنية ثم يعدل عن هذه النية بمجرد سماع بكاء الصبي؟ دليل على إحساس مرهف وقلب مفعم بالحب والرأفة والشفقة والعطف على الناس والرفق بهم، فصلوات الله وسلامه عليه، هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لطفه ورفقه، فلنتأس به صلوات الله وسلامه عليه في أقواله وفي أفعاله. ولهذا ينبغي الإمام، هذا ما نستفيد من هذا الحديث، إذا رأى بالناس تعبا أو إرهاقا ينبغي له أن يوجز في القراءة، أن يقرأ من قصار السور أو يختصر ما يطيل، وهكذا ينبغي له أيضا أن يراعي المأمومين في الأمور الأخرى، مثل أن يشعر بدخول بعضهم في المسجد وهو راكع، فله أن يتريث قليلا من أجل أن يدرك هؤلاء الركوع، ولا يكون حال عدم المبالي، فإن حديث الباب يدل على الاهتمام بالمأمومين ورعايتهم وملاحظة حاجتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي ثم يعدل عن نية الإطالة، وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أنهم كانوا يأتون بالصبيان للمساجد، أليس كذلك؟ يأتون بالصبيان للمساجد. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو حامل أمامة بنت رسول الله صلى الله عليه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، والحديث متفق عليه. فهذا أيضا فيه مراعاة يعني للصغار، وفيه أيضا ما ذكرته سابقا خلافا لما يظن بعض العوام أنه ينبغي للصغار أن يبعدوا عن المسجد، أن الذي ينبغي إبعاد الصغار عن المسجد، هذا ليس بصحيح، بل ينبغي ترك الصغار يأتون المسجد ما داموا لا يشوشون ولا يشغلون ولا يلعبون، لكي يتربوا على الصلاة وعلى الأخلاق وعلى الآداب. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين قصة عجيبة حصلت له حينما كان صغيرا، حيث جاء صغيرا إلى المسجد وصلى يعني في المكان الذي خلف الإمام، فاجتهد بعض كبار السن فأبعدوه عن هذا المكان. الشيخ رحمه الله تعالى ما نسي ذلك بعد 50 سنة، وحدث بها في درس من دروسه، وأنا كنت حاضن هذا الدرس، حدث بما جرى له في درس من الدروس. وكان رحمه الله تعالى يشرح حديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ويبين في هذا الحديث أنه موجه للكبار بالتقدم. الخطاب في هذا الحديث موجه لمن؟ للكبار بأن يتقدموا ويكونوا خلف الإمام، وليس موجها للصغار كما يفهمه بعض الناس، ويستدل من هذا الحديث بأنهم يطردون عن المكان الذي خلف الإمام، ما يسمى بالروضة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولهذا الشيخ الله يرحمه يقول أنه هذه ما زالت أثرت في نفسي وما نسيها حتى كبر. فالصغير أيها الإخوة الكرام ما ينسى، ما ينسى أبدا. فالذي ينبغي أن نربي هؤلاء الصغار في المساجد، ونأتي بهم نربيهم ونعودهم على الوضوء وعلى صفة الصلاة وعلى سماع القرآن وعلى احترام المسجد وما سوى ذلك من الأداب والأخلاق التي ينبغي أن يتأدبوا عليها. لكن إذا كانوا يشوشون أو يضربون أو يصدرون أصواتا فلا شك أن هذا أمر مختلف. نعم. باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وقوله الحائض عن المرأة البالغ يعني إذا حاضت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي. قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سنن، والترمذي كما عندنا هنا، والإمام بن ماجه وأحمد في المسند. وقد حصل في إسناد هذا الحديث اختلاف، فرواه جماعة موقوفا ورواه جماعة موصولا، والراجح والله تعالى أعلم، الراجح والله تعالى أعلم كما رجح ذلك الإمام الدارقطني رواية الوقف، الراجح رواية الوقف. فهذا خلاصة ما يمكن أن يقال عن هذا الحديث أنه موقوف. ما معنى قوله حائض؟ ما المراد بالحائض في هذا الحديث؟ نعم، المراد بالحائض المرأة البالغة، وليس المراد به التي المرأة في أيام حيضتها. فإن الحائض لا تصلي بوجه من الوجوه، ولما خص الحائض بالذكر، لما ذكر هذه الصفة، صفة الحيض، لأن الحيض أغلب ما تختص به النساء من علامات البلوغ. وهذا الحديث فيه مسألة ما تستره المرأة في صلاتها، الذي يجب على المرأة في الصلاة، ما الذي يجب على المرأة في الصلاة. هناك أمور مجمع عليها وأمور مختلف فيها. فمن الأمور المجمع عليها ولا شك وجوب ستر شعرها في الصلاة، فهذا مجمع عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره. وأجمع العلماء أيضا كما ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. لكن اختلف العلماء بعد ذلك في الكفين والقدمين، هل يجب سترهما أو لا؟ الجمهور على أنه يجوز ظهور الكفين مع الوجه، هذا مذهب الجمهور. والأقرب الله تعالى أعلم أنه يجوز ظهور الوجه والكفين والقدمين، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقالوا إن هذه الأشياء من الأمور التي يشق سترها، ولم يدل دليل على وجوب سترها. وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لا ينهض في هذا الباب لأنهم يستندون عليه، لكن لا ينهض في وجوب ستر الكفين والقدمين. ثم بعد ذلك باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وفي الباب عن أبي جحيفة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان. وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، والترمذي كما هنا، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. وهذا الحديث رجاله ثقات إلا الحسن بن ذكوان فقد عنعن في هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم في معنى السدل في هذا الحديث، فقال بعضهم أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض، وهذا قول الشافعي وانتصره الخطابي وغيره. وقيل السدل أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه، وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقيل غير ذلك، الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لما ذكر الأقوال قال لا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني. ومن السدل وضع الجاكيت على الكتفين دون إدخال اليدين، هذا داخل فيه. ذهب جماهير أهل العلم إلى حمل النهي الوارد في هذا الحديث على الكراهية وليس على سبيل التحريم، كما انتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. ثم بعد ذلك باب ما جاء في كراهية مس الحصى في الصلاة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال وفي الباب عن معيقي بن علي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله وحديث أبي ذر حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا حسين بن حريف حديث أبي ذر الأول الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب، هذا أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى والترمذي كما عندنا هنا والنسائي في سننه وابن ماجه أيضا والإمام أحمد في المسند، وهو من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص الليث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. في هذا الإسناد أبو الأحوص وهو مولى بني ليث، فالحديث ضعف من أجله، قال ابن معين رحمه الله ليس بشيء، وقال النسائي لا نعرفه، وقال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى ليس بالمتين. فالمقصود أن الحديث الأول ضعيف لأنه من رواية أبي الأحوص. الحديث الثاني وهو حديث معيقيب، هذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. ومعيقيب هذا هو ابن أبي فاطمة الدوسي، كان من السابقين الأولين للإسلام. وهنا فائدة، وهي أنه ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، ليس له في البخاري ولا مسلم إلا هذا الحديث. قوله فلا يمسح الحصى، التقييد بالحصى أو التراب، هذا خرج مخرج الغالب لكونه هو الموجود في زمانهم في مساجده، لكن يدخل في هذا لو أن إنسان بدأ يحرك شيء أمامه مثلا، يعني مصاحف مثلا أو أي شيء آخر أو كرتون أو فاين أو ما سوى ذلك أو أقلام، كل هذا داخل في النهي، فهذا أيضا منهي عنه. إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحصى في الحديث لأنه هو الغالب في زمانهم وهو الموجود في مساجدهم. نكمل بقية فوائد هذا الحديث بعد الصلاة بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله